احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله انما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وها هي الايام الطيبه من هذا الشهر المبارك من ذي الحجه، حيث يعني تهب على المسلمين نسمات الخير ونسمات الرحمات. نسال الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه الايام وما بعدها ايام رشد وخير وهدايه لعالمنا الاسلامي، وان تستنهض همم وهمه الامه في سبيل نصر دينها والعوده الى كتاب ربها والعوده الى سنه حبيبها صلى الله عليه وسلم. ويعني في هذه الايام تمر الامه كما نرى جميعا يعني بقضايا كبيره جدا، ويعني مسائل يجب ان يقف كل واحد منا مع نفسه لكي يرجع ويتوب الى الله سبحانه وتعالى كما امرنا رب العباد جميعا. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلم تأمر الآية الكريمة ولم يأمر رب العباد عز وجل في هذه الآية طائفة من المؤمنين بالتوبة وأن يدعى طائفة أخرى، وإنما الأمر لكل المؤمنين. فكل من يؤمن بالله واليوم الآخر يجب عليه أن يبدأ يعني في هذه الأيام ليصيرها معلما من معالم حياته أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أولا لنرفع الظلم الذي بيننا وبين أنفسنا، نرفع الظلم الذي بيننا وبين زوجاتنا، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، بين المسؤول والوزير والحاكم والمحكوم، ما بين الأفراد في التقاضي، أن يتقي رب العباد سبحانه وتعالى كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه هي المسألة الأولى، لأننا إذا أردنا أن يرفع الظلم عنا كمسلمين أن يرفع كل مسلم الظلم الذي منه على أخيه أو على أخته أو على زوجه أيا كان. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يجب أن نعيد فهم فقه الأولويات مرة أخرى، بمعنى أن ننظر إلى يعني ما الذي يجب أن نبدأ به وما هو الذي يحوز السبق والأولوية في الفكر ويعني في الفهم الدقيق للخطوات وأولويات حتى تؤوب الأمة وترد إلى دينها ردا جميلا حسنا. الأمر المهم جدا ألا يعيب بعضنا على بعض في سفاسف الأمور، أو إذا أحسن واحد إلى أخيه 10 سنين وظهر منه هنا معينة لا يقف عند هذه الهنا ولا يقف عند هذه النقطة. يعني مثال بسيط جدا واضح ألمنا جميعا، حادثة مثلا الرافعة التي سقطت في الحرم المكي وتأثر الجميع وتألم الجميع، ولكن إن كان هناك من أخطاء فسوف تقوم السلطات المسؤولة بالتحقيق فيها، وثم يبقى أولا وأخيرا قدر الله وقضاءه في أن يقضي هؤلاء الطائفون يعني نحبهم في هذا المكان الطاهر، وهذا من كرم الله عليهم فهم شهداء عند الله نحسبهم كذلك. وندعو الله لهم بالرحمة وبالمغفرة، وندعو الله لمن يعالج منهم الآن بالشفاء وأن يكون كفارة وطهورا له. لا ننسى مع هذه الحادثة التي حدثت لا ننسى الخير كله الذي يصنع من الإدارات المعنية بالحرم المكي أو المدني، والمجهود الرهيب والأموال بفضل الله سبحانه وتعالى الميسرة للتوسعة وللإصلاح ولتهيئة سبل الراحة للمعتمرين وللحجيج حجيج بيت الله سبحانه وتعالى. لا ننسى كل هذا الخير في حادثة حدثت قد عكرت صفو أمور كثيرة، لكن لا ينسى والله أبدا المجهودات الكبيرة والضخمة التي يعني تفعل ومن أجل توسعة الحرم وتهيئة وسائل وسبل الراحة لحجيج بيت الله وللمعتمرين على مدار السنة إن شاء الله. أقصد بهذا أن يعني لا نقف عند الـ يعني الأشياء التي تحدث وننسى كل النعم والفضل والخير الذي يصنع سواء في هذا المكان أو في غيره. أنا أيضا أقول على المستوى الفردي أن الإنسان إذا أحسن إنسان إليه لا يقف عند خطأ، فكل بني آدم خطاء، هذه سنة في في في في بني آدم. فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني تكون هذه الأيام أيام خير، وأدعو الأسر الكريمة. وقد دعوت في الأسبوع الماضي في بعض البلاد الأوروبية كثيرا من أسر المسلمين أن يحتضنوا ويستضيفوا في بيوتهم بعض من اليتامى اللاجئين، سواء العراقيين أو الأفغان أو السوريين أو أي لاجئ مسلم، يعني على الأقل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاحوا. وأدعو الإدارات الحاكمة والفاعلة ومجتمعات الجمعيات العمل المدني وغيره والشؤون الاجتماعية في جميع البلاد العربية والإسلامية ألا ينسوا إخوانهم من الذين اضطرتهم الأقدار والظروف إلى أن يهجروا من بلادهم، أن يعني تفتح لهم الحدود ويرحب بهم وتكون الرعاية الكاملة لهم، لأن هذه يعني أقدار الله سبحانه وتعالى. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، فهذه نقطة مهمة. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام أيام رشد وخير، وأن يؤوب مرة أخرى أهل العراق إلى عراقهم وإلى قلوبهم العامرة بالإيمان وبحبهم لوطنهم، وأن يكونوا على قلب رجل واحد. كذلك في أرض الشام العزيزة والحبيبة أن يعني يقطع الله سبحانه وتعالى دابر القاتل الذي يقتلهم والمجرم الذي يضحي بهم، وكان من باب أولى أن يهجر هذا الرجل وتبقى الأسر والشعب السوري في بلاده معززا مكرما، بدلا من أن نهجر الملايين أن نهجر رجل واحد يقوم بهذه الفتن كلها ويقطع رأس الفتنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح المسلمين من كل ظالم. أيضا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدئ الله سبحانه وتعالى الأمور في اليمن وتصل إلى بر السلامة، وكذلك في مصر وفي ليبيا وفي لبنان وفي كل بقاع الأرض، حتى يؤوب العالم إلى شاطئ السلامة مرة أخرى. أعاد الله هذه الأيام على الجميع باليمن والبركات، ويعني لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.